ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. أما الحظر والإباحة، فمن الناس من قال إن أصل الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من قال بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشارع، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.